لطف طيب خاطره ليلتقي القدر في قلب فيه لطف. الناس العوام يقولوها ايه؟ يقولوها بالمثل، يقولك ربك رب عطا، يدي البرد على قد الغطا. شوف المثل المصري ده العادي، ربك رب عطا، يدي البرد على قد الغطا. تبقى ليلة تلج وانت متغطي بعشر بطاطين ولابس ونازل صلاة الفجر مزكوم وبتعطس، وتنزل تعدي على البواب تلاقيه متغطي بملاية مقطعة ولابس تحتها بتاع كده، وقايم ولا بيعطس ولا بيكح ولا حاجة خالص، وتشوفه تلاقيه ده فيان، لأن ربنا مديله البرد على قد غطاه ومديلك أنت البرد على قد غطاك سبحانه وتعالى. فدي أقدار الله، ودي عجائب أقدار الله في الأكوان. والحمى اللي ربنا بيصيب بها الناس يجي له حرارة عالية ترتفع، والحمى دي مرض لحد دلوقتي مليان أسرار، يعني في لحد دلوقتي كتب متألفة في الحمى غير معروفة السبب، يعني كتب كده، يعني في كتابا أنا شفته قد كده مع دكتور بطنه، لأن دكاترة البطن هم لغويين، الجراحين ما لهمش دعوة، لما بيجي له هذا ويحتار بيحولها لحد، وساعات يحولها حتى لأكبر الأطباء ويعملوا جميع التحاليل ويعرفوا السبب، يعرفوا سببها خالص، وفي الآخر يقولوا إن شاء الله يا شهر اتنين تخف لوحدها. طب أعمل إيه؟ يبقى أعمل كمادات، خد نوبالجين أسبرين أي كلام مسخرة منك لحد بقى ما ربنا يرفعها، حتى يسموها الكتاب يسموه فيفر أوف أنون إيتيولوجي، يعني حمى غير معلومة السبب، كتاب قد كده ويكتب لك بقى أنواع وشغلانات وتعمل فيها إيه وما تعملش فيها إيه، وفي الآخر بعد ما تقرأ الكتاب ده تعرف في الآخر إنك ما عرفتش حاجة برضه. يعني هو بيحاول يثبت لك جهل البشر في كل الصفحات دي، مش وصلك ما وصلكش الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتكلم على الحمى دي بقى وقال ان حمى ساعة تكفر معاصي سنة، فيبقى ربنا ما بيبعث الحمى للانسان بيبعث له الحمى علشان تكفر سيئات وعشان ترقيه معاه. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل غدا بإذن الله، ونذكركم تبدأ من الساعة 2 صباحا إن شاء الله.